النميري اعتدت قيام الليل، فلما نمت ليلة أتاني آت من ربي فقال: قم يا زياد إلى حظك من قيام الليل والتهجد، فإنه خير لك من نومة توهم بدنك وينكسر لها قلبك. قال: فقمت فزعا، ثم غلبني والله النوم، فأتاني فقال: قم يا زياد، فلا خير في الدنيا إلا بالعابد.